شوي. ام الحمام. طير يا حمام قمت تمشي وي وبركه، طير يا حمام قمت تمشي وي وبركه. الغله ضارك فوقي نوارك نوارك. أم الحمام تمثيلية من تأليف حامد الأطمص وإخراج محمود يوسف. يدين شوي الكرام ملث الخلي وسرب حمامك في العلال يهلي، يدين شوي الكرام ملث الخلي وسرب حمامك في العلال يهلي. الفرن والع والنهار طالع بكرة يا غالي ربنا يفرجها. طير يا حمام يا حمام يا حمام، طير يا حمام قم تمشي وي وتركب، طير يا حمام قم تمشي وي وتركب. الغلة ضارب فوقيه نواركه نواركه. الشمس علوي بالشمس طيب كمحي، يلا اسمران يلي لونك كمحي. الشمس علوي بالشمس طيب كمحي، يلا اسمران يلي لونك كمحي. صفح عليا وانت مال المية، خطري اشوف سلعة وانت عاوكي. طير يا حمام يا حمام يا حمام، طير يا حمام قم تمشي وي وتركب وتركب، طير يا حمام قم تمشي وي وتركب وتركب. الغلة ضارت فوقي نواركي نواركي. النهارده كم في الشهر يا شاويش عطي؟ 13 يونيو سنة 1906 الموافق 4. الله، لكن قولي لي بتسألي ليه يا شلبي؟ هو السؤال حرم ولا ايه يا شاويش عطي؟ لا مش قصدي، بس يعني اصل البنت نبوية بنت ابوك عمران ما جابتش الجمعية لحد دلوقتي. عن اذنك انا حوصل لحد سرسيني. اي والله فكرتيني، ده النهارده السوق. عايز تشتري حاجة من هناك؟ كتر خيرك يا شلبي، مراتي زمانها راحت. إن كنت عايز حاجة منه أقول له؟ لا أبدا، أمال شلبي فين؟ بيدر الأرداب بين القمح بتوعني وبيساعد أخويا زهران في الدراس. ربنا يجعله موسم نادي على الجميع. إن شاء الله يا أخوي، خليتك بعافية أوصل السوق قبل الشمس ما تحمى. يا شلبية تسلمي لي على شلبي وقوليله ازدحمت حنته الليلة وعايزك توفي بنادرك وتجيله. ده يوم المنى يا ازدحمت، ومش هو بس اللي حيجيلك، انا كمان حاجي وغنيل نجاملك في الافراح يا شلبية. بحق يا شلبية. ايوه، هو السبيل بتاع السوق فيه مية؟ ايوه فيه، اما روح اشرب وازود على البلد. لما يرجع من المرور العمدة يا زهران؟ لا والله يا شاويش عطية. ولا انت يا شيخ حسن يا محفوظ؟ شفته الصبح بدري يم المحطة. قصدك سافر يعني؟ ما دام لا في الدار ولا في الدوار يبقى سافر. عايز العمدة ليه يا شاويش عطية؟ الانجليز جاية تصطاد حمام. قوت الناس لما يتحرق ناكل طوب. في ايه يا شاويش عطية؟ يقول لك زهران باجا عن اذنكم اروح اجمع عسكر النقطة وغفر العزب. ايه الحكاية يا زهران؟ الانجليز جاية تصطاد حمام زي كل سنة. مش المدرية قالت السنة اللي فاتت انها هتمنعهم؟ ده كلام فض مجالس يا شلبي. وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ كل واحد يصون عرضه وماله مدام الحكومة مش قادرة تقول الانجليز تلت التلاتة كام. انا الحمد لله الاردبين بتوعي دريتهم وودتهم الدار. تبقى تخلي بالك مع نسيبك، وانا رايح اقف مع الاولاد على رميتني احسن ما تيجي طلقة كده ولا كده. والله عالي انجليز، دي لو بلادكم ما تبرطعوش فيها بالشكل دي. وهم خاسس عليهم ايه يا زهران؟ زهران يا زهران، مالك يا ام محمد؟ في ايه؟ الانجليز جاي. شفتيهم يا ام محمد؟ ايوه، اربع سجر وترجمان. هم فين؟ جايين على هيني. ورايحة فين يا ام محمد؟ عنده الشيخ محمد من الجامع يجي يقف مع اخوه شحاتي. احسن الناس دول ما بيعرفوش عربي. خلي بالك من محصولك يا زهران. ما توصنيش يا ام محمد، والنبي اللي حيهوب ناحية الجرد لاكل زمارة رقبته. هي الحكاية سايبة ولا ايه؟ في ايه يا شيخ حسن؟ الرصاص خرم وركم محمد. والدخان ده ايه؟ ايه الجرد ولع يا رجالي؟ عليه العوض فوت الناس. جلال يا شيخ حسن، احنا حاليا بنتفرج. رايح فين يا زهران؟ مش فايتهم وديني لا شارب من دموه. استنى يا زهران نطفي الحريق وبعدين نربي غلطان. لو قعدنا هيهربوا ويجوا السنه الجايه يعملوا حريقه تانيه. منكم لله يا زلمه، منكم لله يا ظالم. الامر دي لزومها ايه دلوقتي؟ عشان يحموا الانجليز من اهل البلد. مش كان اولى الغفر تحوش الانجليز عن قوت الناس؟ تقول لي مين يا شلبي؟ يلا رجاله نساعد الناس قبل الضربه تشبط البلد. ايه شيخ الغفر مات، قتلوه المجرمين. تبعد الحكايه، مش عايز اسكات يا رجاله. يلا يا شيخ حسن، يلا يا شلبي. الله، ايه ده؟ عساكر انجليز طلعت تجري. لازم اعمله بدون شوي حاجه. طالعين يرمحوا زي الخيل. الله، وفايتين زميلهم من المجروح. استنوا يا انجليز، استنوا، شيلوا زميلكم. لا حول ولا قوة الا بالله. فز ووتر. ووتر. فز فز، قوم حصل زمايلك، قوم. ووتر. ووتر. انت متعور وحالتك بالبلح. ووتر. ووتر. قوم قوم يا جدع انت. ووتر. الله. انت عايز ايه؟ اتكلم عربي. ووتر ووتر. والله ما انا فاهم بتقول ايه. شاور بايدك على اللي عايزه. ووتر ووتر. عايز تشرب؟ طب قول كده من الصبح، هجيب لك كوز السبيل. خد خد اشرب. قوم قوم، السند عليا. ايوه السند عليا. لما تشرب مش قادر تقوم اقومك. هوب، ايوه اهو كده، اسند راسك عليا. ايوه اهو كده، اسند راسك عليا. ايوه كده. خد اشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب. الله دي الانجليز رجعت. اشرب قبل زمايلك ما تيجي. اشرب، بقول لك اشرب. اي قتلوني، قتلوني المجرمين، وفي ليلة حنتي قتلوني، قتلوني وانا بسقي الجريح بتاعهم. زمن وسبنا في غلابتنا، ده احنا سيبوا وكانت الايام غلابتنا، فتنا لبير ما طالت سلبتنا، بطول الليل نوحي وفي آخر الليل كتلا دال حربتنا. خايف على الشيخ محمد يا شلبي. أمال أنا أعمل إيه يا أم محمد؟ خدوا جوزي وأخوي، ناس ياما من البلد راحوا محكمة شبين، كان حقنا روحني. وإيه فايدة المرواح والحكم معروف؟ قصدك إيه يا شلبي؟ المشنقة جابوها في الجور قبل ما يصدروا الحكم. مش الطبيب الشرعي قال إن العسكر اللي مات من ضربة الشمس؟ لا، واللي قال كده الطبيب الإنجليزي. يحرقوا القوت ويخربوا البيوت، منهم لله البعد. أنا مش صعبان علي غير سيد أحمد سعيد اللي انقتل في ليلة حنيته. والغريبة يا شلبية، الناس بتقول انهم ضربوه بالسنكي ولا امشي الكوز عن بق العسكري اللي كان بيسيه. الفرح ما تنزل عليك يا سيد احمد. قومي قومي نوصل لاول البلد نقابل الراجعين من شبين. رجلك ما تشلكش يا ام محمد. خايف على الشيخ محمد يا شلبية. يا زهران عظمة كبيرة، ولما يشنقوني مش مهم، لكن انت. أنا ايه يا شيخ حسن؟ انت يا زهران لسه شباب، وامك وابوك واخواتك عايزينك. وانت يا شيخ حسن، ما هو علي ابنك عايزك ومراتك ملهاش غيرك. لهم رب يا زهران. انا مش خايف يا شيخ حسن من الشنق، ولا خايف من حاجة ابدا. انا كل خوفي لا يروح دمنا هدر ولا حدش ياخد بطرني. سلم امرك لله. كده برضو يعملوا في دن شوي كده. على كل حال يا زهران، احنا عملنا اللي علينا، ولو كل بلد تقف للانجليز وقفتنا ما كانش الانجليز قعدت السنين دي كلها. حسن علي محفوظ ادم. انا مش عايزه تموت يا ابا. ابني ابني اهلي بعد الولد دي من هنا. يلا استنوا على الولد لما اقول له صيتي. اضربوا الولد دي. انا العين يا ابا يا ابا. بكره اللي ضربته بالقلم ده يكبر ويضربك بالرصاص. محمد درويش زهران ادم. اسكتي يا بنت انتي، اسكتي. ما تكتفنيش يا شاويش. هادي بيقول هادي. اقول له ما يكتفنيش، عايز اموت حر. ايديا مش مكتف، عايز احس بالحريه وانا بموت، الحريه اللي حرمتوني منها في حياتي. اوه كتفوه يا وادي. شنوه؟ مش هتكتف يعني؟ مش هتكتف. انا مش خايف من الموت، المشانق مراجيح الرجاله. هات الحبل. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. زهران من بعد حكم المحافظ والشويش والباش ملايين وسقها كور ومر كلها أوباش ودي الإنجليز فرعانوا في برنا للباش رسلوا مالا دون شوي ما فاتوش نفر ولا خوخ اللي اتشنق اتشنق واللي فضل جلدوه واللي لقوا جنبهم في سجنهم ودوه يمشن ظهرات كانت صعب وفات له أب مسكين وقت الشن ما فاته أمه على السطح بتبكي بحور أخواته ظهر لنا شهم اسمه مصطفى كامل ظهر لنا شهم اسمه مصطفى كامل شرع زبط شوي في باريس بالكامل خلى كرومر طلع طلع بلا رجع يا ألف رحمة عليك يا مصطفى فايدة المواويل يا شلبي؟ فايدتها كبيرة قوي يا شلبي. يعني هترجع اللي راحوا؟ لا يا شلبي، لما الناس تحفظ الموال وده ينقلوا لده طرد شوي محدش حينساه. ألف رحمة عليك يا مصطفى كامل. أظن لولاه كان زمانك لسه في السجن. أهم حاجة إنه شال كرومر من مصر. بس طلع كرومر والإفراج عن المساجين مش كفاية قصاد إعدام 4 وجلد 12 وكل ده عشان واحد منهم مات من ضربة الشمس. تقولي إيه يا شلبي؟ دمهم غالي عندهم وإحنا مناش دية. المهم عايز أقول حاجة. قول يا شلبي. أنا بعد اللي جرى مش طايق أقعد في دنشوار. ومن سمعك بس هنروح فين؟ نروح الجيزة نقعد عند ولاد عمي اللي في نزلة الشوبك. ده علي ابن المرحوم حسن محفوظ قاعد هناك عند خال. خلاص نروح نزلة الشوبك. السنين بتسوي العجب يا خاله شلبي. الله يرحم والدك. تعيش يا عم شلبي. غدروا به الانجليز وشنقوه ظلما وعدوانا. اللي خلى الانجليز تغدر بحكومتنا مش عايزها تغدر بابويا يا عم شلبي. غدروا الحكومة في ايه؟ الانجليز كانت متفقة مع الحكومة انها بعد الحرب تدينا الاستقلال ويفوتوا مصر خالص. ده اللي كان مفروض. وسعد زغلول راح للمندوب السامي ليه؟ علشان الموضوع دي راح يطلب تصريح يسافر انجلترا عشان يطالب بالاستقلال. وحيسافر لوحده؟ معاه زمايله محمد شعراوي وعبد العزيز فهمي وحمد الباسل. فكرك يا عالي الانجليز هتطلع من مصر؟ لو لقيت اللي يقف قدامها لازم تطلع. عم شلبي مالك يا علي؟ المندوب السامي قبض على سعد زغلول وزمايله. حبسهم؟ نفاهم وداهم ملطة. ازاي الكلام ده؟ وحنسكت لمتى؟ ومن قال اننا ساكتين؟ حصل حاجة؟ مصر كلها قايمة بمظاهرة والجرايد بتقول ان الثورة ماسكة البر من اسكندرية لأسوان. وفكرك الانجليز هتسكت؟ واحنا كمان مش هنسكت يا عم شلبي. دي فرصة ناخد فيها طرد شوي. اسمع يا عم شلبي، نعم. الانجليز هتبعت الليله قطر الصعيد وفيه 800 عسكري. دول 4 عساكر راحوا دون شويه عملوا مصيبه. يبقى 800 هيعملوا ايه في الصعيد؟ تقدر اهالي العزازيه ونزله الشوبك يمنعوا الانجليز من وصولهم الصعيد؟ ازاي يا علي؟ نشيل جسر القطر، القطر يتعطل. الانجليز تنزل تموتنا؟ هينزلوا مكسرين ونمسكهم زي الفراخ. قوم بينا نلم الناس ونروح على الجسر. يلا. علي خد بطربوه حسب محفوظ، واني خدت بطار زهران اخوكي. هو طرد انشواء له يوم يا شلبي. امتى بس؟ يوم ما نلقى البطل، يوم ما نلقى البطل اللي يقف معانا ضد الانجليز. ومنظرنا اليوم ده يجي يا شلبي قوي، بس يمكن احلى ما نلحقوش. شلبي. نعم. العمر ما بقاش فيه قد اللي راح. عمرك قدامك يا شلبي. ها عايز ايه؟ يلا نرجع يا شلبي. نرجع؟ نرجع نروح فين؟ نرجع ام الحمام يا شلبي. زمان الحمام عدل براجه، وزمان الناس في دنشواي بتغني للقمح، زي ما كنا بنغني زمان. يلا يا شلبي. الأدب الشعبي قدمنا لكم دون شوي أم الحمام من تأليف حامد الأطمر. يا دون شوي الكرام ملذة الغلة واشرب حمامك في العلال هلة. يا دون شوي الكرام ملذة الغلة واشرب حمامك في العلال هلة. الفرن والع والنهار طالع بكرة يا غالي ربنا يفرجها. طير يا حمام يا حمام يا حمام طير يا حمام خبز شوي وترجل. طير يا حمام خبز شوي وترجل. الغلة ضارب فوقيه نواركه نواركه. الشمس علو بشمس طيب كمحي يلا اسمران يلي لونك جمحي. الشمس علو بشمس طيب كمحي يلا اسمران يلي لونك جمحي. صبح عليا وانت مال المية خطري اشوف سلعة وانت عوكي. طير يا حمام يا حمام يا حمام طير يا حمام خبز شوي وفرنجي. اشترك في التمثيل سعد أردش، رجاء حسين، سامية محمد، أحمد لوكسور، عبد العزيز خرشد، حسين إسماعيل، حسين أنديل، حسين الشربيني، وحيد عزت، خالد العجباني، والطفل أسامة صادق. الشمس علو بشمس طيب كمحي يلا اسمران يلي لونك جمحي. الشمس علو بشمس طيب كمحي يلا اسمران يلي لونك جمحي. صبح عليا وانت مال المية خطري اشوف سلعة وانت عوكي. طير يا حمام يا حمام يا حمام طير يا حمام خبز شوي وفرنجي وفرنجي. قام بالغناء شفيق جلال. شوي وفرنجي وفرنجي الغلة ضارب فوقي نواركي نواركي. سجلت التمثيلية إبراهيم إمام وساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. يا حمام طير يا حمام يا حمام يا حمام طير يا حمام يا حمام. أم الحمام من إخراج محمود يوسف.